أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا

ولما رأى المؤمنون الأحزاب صدق الله العظيم.